صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. إلهنا يا ناصر يا قوي يا غالب يا معز يا جبار أنزل نصرك وتأييدك وثباتك على إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أنزل على إخواننا المستضعفين نصرا من عندك اللهم إنهم ضعفاء فقوهم وخوفا فأمر روعهم. اللهم إنهم جوعا فأشبعهم وعراة فاكسهم. اللهم واحقن دماءهم وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم ولا تشمت بهم وبنا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من رد يوسف على يعقوب رد كل أسير إلى أهله سالما غانما. اللهم احفظ عليهم دينهم اللهم احفظ عليهم دينهم يا رب العالمين. ووفق إخواننا المبتعثين خارج بلادهم واحفظ عليهم دينهم واجعلهم معتزين بدينهم وبقيمهم وبأخلاقهم واجعلهم لسنة نبيهم من المتبعين وعلى خطاه سائرين. واحفظهم من كيد الأشرار واحفظهم من كيد الأشرار واحفظهم من كيد الأشرار ومن طوارق الليل والنهار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. واحفظ بلادنا وأمننا وإيماننا وعلماءنا وشبابنا ونساءنا وولاة أمرنا ووفقنا وإياهم إلى كل ما يرضيك. ووفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إلهنا ومولانا وغاية رغبتنا سألناك في ليلتنا هذه وفي مكاننا هذا اللهم فلا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.